مسؤولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحباء إلى هذا الدرس 11 من دروس شرح العقيدة الواسطية. انتهينا في الدرس الماضي من الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال بها على باب الصفات، الأسماء والصفات، وسندخل اليوم بإذنه تعالى في الأحاديث التي وردت في السنة النبوية فيما يتعلق بأحاديث الأسماء والصفات كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما أدري إذا حاولت أن أتحدث إليكم بدون سماعات، هل الصوت واضح؟ لأن السماعة تزعجني. طيب، قال تعالى، إذا كان الصوت واضح لديكم أخبروني بذلك. فصل: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفسرة للقرآن مبينة له، كما قال تعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه، فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها، كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه. والأحاديث جاءت في هذا الباب كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في الحديث، كما أن أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها لمجمله ومع ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ألا إنه مثل القرآن وأكثر. فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن وعلمها لأمته تتناول كل ما تكلم به في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمر. الحساسية من السنة والاستدلال بها إنما هو من سمات الفرق الضالة أهل الأهواء والبدع، الذين أتوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجزأوها من حيث الاستدلال إلى متواتر وآحاد، وقالوا لا نقبل إلا المتواتر، وأما أحاديث الآحاد فقالوا تقبل في باب العمل ولا تقبل في باب الاعتقاد، وهذه بدعة اعتزالية قال بها المعتزلة من أجل أن يردوا أحاديث الصفات وأحاديث القدر وأحاديث الإيمان، علما بأن المتواتر من الأحاديث إنما هو جزء يسير جدا بالنسبة لأحاديث الآحاد. وقد اتفقت الأمة على أن الحديث إذا صح سنده وتناقلته الأمة، اتفق السلف على أن الحديث إذا صح سنده وتناقلته الأمة بالقبول وجب العمل به في باب الاعتقاد أو في باب العمل، وهذا التفريق لا دليل عليه، بل إن العمل جزء من العقيدة، لأنه لا يبنى العمل إلا بعد الاعتقاد بأن هذا العمل إما واجب فعله أو لازم تركه، وإلا فكيف يعمل؟ فالعمل هو مبني على الاعتقاد، وهو فرع عن الاعتقاد، وهو أثر من آثار الاعتقاد. هذا التفريق لا دليل عليه. ولهذا رد المعتزلة وسائر فرق الأهواء الذين لم يحتجوا بخبر الآحاد، ردوا أحاديث الشفاعة، وردوا أحاديث الحوض والميزان والصراط، وردوا كثيرا من أحاديث أشراط الساعة كالدابة ونزولي وخروج المهدي، وكذلك خروج المسيح الدجال، وما يتعلق بيأجوج ومأجوج، وما يتعلق بأخبار الساعة وأشراطها. ردوا كثيرا من الأحاديث باعتبار أنها ليست متواترة عندهم، ثم لم يلتزموا بما قالوه من أنهم لا يقبلون إلا المتواتر، فقد ردوا ما تواترت به السنة من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنكروا الإسراء والمعراج مع أن أحاديث الإسراء والمعراج متواترة، وردوا أحاديث كثيرة متواترة ولم يلتزموا بما قالوا، وتبين أن غرضهم من التحسس من جانب السنة وردها وتقسيمها إلى آحاد ومتواتر، أرادوا بذلك أن يردوا السنة جملة وأن يكتفوا بالقرآن. ومعلوم أن الدين قرآن وسنة، الدين ليس قرآنا فقط وليس سنة فقط، بل هو قرآن وسنة، ولا يمكن أن يؤخذ القرآن مجردا عن السنة، لأن الله تعالى أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا كان نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الطبيعي والضروري أن يكون محمد هو المفسر له بأفعاله، وهو الناطق الرسمي به، ولا يأتي أحد مفسر للقرآن غيره عليه الصلاة والسلام، فكيف كانت أفعاله وأقواله وحركاته وتقريراته ورده وأخذه ورده؟ إن لم نأخذ به لم نأخذ بالقرآن، ونكون قد طعنا في القرآن نفسه. ولهذا فالصحابة نقلوا لنا السنة كما نقلوا لنا القرآن، وقد حفظ الله السنة لفظها ومعناها كما حفظ القرآن بلفظه ومعناه، وهذا تحقيق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد التزم الله ووعد بحفظ السنة كما التزم بحفظ القرآن. والسنة من الذكر، وهي حق ووحي، إذ لا ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا جانب التحسس من السنة، من تحسس من السنة وبدأ يجزئها، نعم ممكن أن نقول لا نستدل إلا بما صح سنده، وأما الأحاديث الضعيفة فنردها ولا نعمل بها أو نقف عندها إلى آخر ذلك، نتصرف معها كما تصرف أهل العلم، وأن الأحاديث الضعيفة الذي لم تصح طرقه، يعني في فرق بين الحديث المكذوب الموضوع والمردود الذي لا أصل له، فهذا ليس من الدين في شيء ويجب رده قطعا ولا يجوز العمل به، وتبقى طرق التعامل مع الحديث الضعيف الذي تتقوى طرقه وتتقوى ويتقوى ضعفه بكثرة أسانيده وتشهد له قواعد الشريعة ويعمل به في فضائل الأعمال أو في الشواهد والمتابعات، هذا جزء من الدين ويقبل بشروطه التي وضعها أهل العلم. نأتي الآن أيها الأحباء إلى القسم الثاني من السنة، وهي الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفات ربه كما بيّنها القرآن، من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اتفق عليه. في هذا الحديث الشريف إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وقد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. وهذا الحديث حديث مشهور رواه عامة الصحابة، ومع هذا الإثبات يصان جل وعلا عن الظنون الفاسدة، فإن مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، العلي في ذنوبه القريب في علوه. وقد تأول هذه الصفة أهل الكلام بأنواع من التحريف المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على الآيات، وسيأتي مزيد بحث فيه إن شاء الله تعالى. يعني حديث نزول الله تبارك وتعالى هو من أحاديث الصفات، وهذا مشهور، هذا الحديث مشهور كما ذكر الشيخ رحمه الله، رواه جماعة من الصحابة أو رواه عامة الصحابة كما يقول، فهو من باب المتواتر. الأمر الثاني أن أحاديث الصفات مثل آيات الصفات بابها واحد، وهي أننا نؤمن بصدق الخبر ونفوض كيفيته إلى ربنا تبارك وتعالى، لأننا نجهل ذلك ولنا. ثالثا أن النزول هو من صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة، فإن صفات الأفعال كلها داخلة تحت المشيئة، الصفات الاختيارية وصفات الأفعال داخلة تحت المشيئة وليس من صفات الذات، ولهذا يقال يفعل ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الرابع أن هذا النزول نزول حقيقي، ومن تأوله بأنه نزول رحمة أو نزول ملك أو نزول أمره فقد أنكر حقيقة الصفة، لأن باب الصفات تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل. الذين عطلوا هذا النص توهموا أن نزوله تبارك وتعالى يقتضي فراغ مكان وشغل آخر، فقالوا لو قلنا بنزوله لاقتضى أن يكون العرش فوقه وأن تكون السماء وعاء ألا حاوية له. هذا تشبيه بالمخلوقات، وهذا التشبيه منتفٍ أصلا، لأن صفات الله لا تقاس بصفات الخلق، ولا يعمل فيها الحدس ولا العقل ولا الرأي ولا الظنون ولا الأوهام. فكلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ينزل نزولا يليق بجلاله، لا يقتضي منه فراغ العرش ولا شغل السماء ولا أن يصير العرش فوقه. وهذا النزول بحسب تقلب الليل والنهار هو نزول حقيقي كما يليق بجلاله، لا نتعرض له بتأويل، وحسبنا أنه آمنا به كل من عند ربك، آمنا بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. إقحام العقل هنا بالتأويل مظلة أفهام ومظلة أقدام، مخالف لطريقة السلف التعامل مع نصوص الصفات، وفي نفس الوقت إقحام للعقل في غير مجاله. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، العقول لا تحيط بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء يعني بألفاظ كثيرة ومنها تكملة براحلته حيث كان في أرض فلات وعليه طعامه وشرابه فافتقدها، فلما يئس منها واستسلم لما للموت فنام تحت شجرة فلم يستيقظ إلا وهي عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ويقول الله أشد فرحا الفرح، وكذلك قوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وكذلك قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره منهم، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، هذا حديث حسن. ولا يضر الضعف في بعض طرقه، فهذا يتقوى بالأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب. يقول في هذه الأحاديث إثبات الفرح والضحك والعجب لله تعالى وجميع من الصفات الاختيارية الفعلية. نعود فنكرر أن الذين أنكروا الصفات قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى ينكرون هذا، الأشاعرة والماتريدية والكلابية المنتسبين إلى أهل السنة من المثبتة، هم ينكرون قيام الصفات الاختيارية بذات الباري تعالى. ومع تصديقهم لهذه الأحاديث الواردة في الصحيحين وغير الصحيحين إلا أنهم يتأولونها، فيؤولون الفرح مثلا بإرادة الثواب، وكذلك الضحك إرادة الإحسان والثواب، وكذلك العجب وغير ذلك. قال فالفرح وقد جاء في الحديث الأول وهو دال على محبة الله تعالى للتوبة، إذ الفرح إنما يكون بحصول المحبوب. وهذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من غير وجه، من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس وغيره. هذا الحديث رواه جمع من الصحابة، فهو في درجة المشهور، وتلقته تلقاه السلف بالقبول دون أن يعترض عليه بشيء من الأوهام أو التأويلات الباردة، فهو من التواتر المعنوي. وأما الضحك فأحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من إثباته لله تعالى نقص، فإن الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم الرب قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو زين العقيلي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسان وإنعام، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال. الذين نتأولوا هذا أتوا بحجج باردة كغيرها من أحاديث الصفات، وقالوا إن الضحك يلزم منه الخفة ويلزم منه تأثر، الضحك من المضحك منه، ويلزم منه أن يكون له فم وكان يكون ويكون ويكون. فدخلوا في باب التأويل ولم يستسلموا للدليل. وأنت تقول ضحكة السماء وتقول ضحكة الورد، ولا يلزم من قولك ضحكة السماء أن يكون لها فم أو لسان أو ما أشبه ذلك، وكذلك الورد وما أشبه ذلك. كل شيء يكون ضحكه أو صفته بما يناسبه، والرب تبارك وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبهه هو أحد من خلقه. ولهذا فيقال: يضحك كما شاء جل وعلا، ويغضب كما شاء، ويعجب كما شاء، ويفرح كما شاء. وإذا قالوا هذه الصفات موجودة في المخلوق، فالاشتراك في مسمى الصفة لا ضير فيه. المخلوق موجود والخالق موجود، المخلوق عليم والله عليم، المخلوق متكلم والله متكلم. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بتلك الصفات، فالاشتراك في الألفاظ أو الاتفاق في بعض المعاني لا يلزم منه التشابه في الحقيقة، لا يلزم منه التشابه في الحقيقة. وأما التعجب، ولهذا نقول نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوض في معرفة كيفية ذلك إلى الله، كما قال إمام الشافعي رحمه الله: نؤمن بخبر الله على مراد الله، ونؤمن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله أو على مراد الله. فنحن نؤمن بما أخبر الله ورسوله على مراد الله ورسوله. أما التعجب فقد جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، بل عجبت ويسخرون. وقد جاء في أحاديث عديدة، ولا يلزم من إثباته أي لازم باطن. فالعجب الموصوف به تعالى ليس مقرونا بجهل، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. إنهم يقولون: إنما يحصل التعجب من شيء كان يخفى على المتعجب خبره أو حاله، فلذلك يحصل منه التعجب والاستغراب. والله تعالى يعلم الأشياء كيف يتعجب، ليس لازما أن يكون التعجب مقرونا بالجهل. الله تعالى يتعجب كما شاء، ولأن هذا الأمر خرج عن نظائره فيكون تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته أو لعظمته. وأما قوله في حديث التعجب: وكن بغيره، غيره الغير من التغيير، يعني قرب تغيير الأمور، فالمراد قرب تغييره من الجذب إلى الخصم. ولم يثبت أهل الكلام هذه الصفات جميعا عن لتوهم النقص فيها، أو كلما توهمنا نقصا في شيء نفينا. لماذا لا نثبت ما صح به الخبر مع نفي النقص؟ فنكون بذلك قد نفينا النقص عن ربنا وعظمناه حق تعظيمه، ونكون بذلك قد صدقنا وآمنا وأيقنا بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فجمعنا بين الإيمان بصدق الخبر وبين نفي ما توهمه الخاطر من النقص، وأثبتنا لربنا الكمال اللائق به، ورددنا ما أشكل علينا فهمه أو لفظه مما تشابه في معناه أو في لفظه إلى المحكمات. والمحكم ما قد سبق لنا تقريره، ومنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما أشكل علينا مما فيه تشابه في المعنى أو في اللفظ نرده إلى المحكمات القطعية. فربنا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء. قال ولعدم إثباتهم الصفات الاختيارية معتمدين في ذلك على أوهام كاذبة وظنون فاسدة. ولهذا من القواعد المتقررة في المنهج السني السلفي الأثري الذي عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الإسلام أن النص الشرعي لا يعارض بوهم ولا بفهم ولا بقول ولا برأي ولا بذوق ولا بوجد، ولا يعارض برؤيا ولا بشيء من الخيالات والأوهام، وإنما يصدق به كما ورد، ويوكل أمره إلى الله، وتفوض كيفيته إليه سبحانه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وفي هذا الحديث إثبات القدم والرجل لله تعالى، وهي صفة خبرية يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى. الصفات الخبرية كما سبق لنا عندنا الآن صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات أفعال. حتى نفرق بين صفات الأفعال والصفات الخبرية، الصفات الخبرية ما يتذكر من الصفات التي هي أجزاء كالوجه واليد وكاليدين والعينين وما أشبه ذلك مما ثبت هنا، الأصابع والقدم وما أشبه ذلك، هذه تسمى صفات خبرية بمعنى أنه جاء بها الخبر الصادق الصحيح. والصفات الفعلية التي مردها إلى المشيئة وتكون مثل المجيء والنزول والاستواء والعروج وما أشبه ذلك، هذه تسمى صفات أفعال. وأما الذين ينكرون ذلك بحجة أنه ليس له أعراض ولا أبضاع ولا تقوم به الحوادث ولا كل هذا الكلام الفارغ الذي قالوا إنما أرادوا به أن ينكروا قيام الصفات الاختيارية به تعالى، ويردوا الصفات الخبرية الصحيحة. ونحن يكفينا في ذلك كله إذا آمنا بأحد الصفات وآيات الصفات أن نقول ليس كمثله شيء، له وجه ولا يشبه أحدا من خلقه، له يدان كما أخبر، له عينان، وهو سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه ولا خلقه يشبهون، ليس كمثله شيء. قال وقرب جهنم هل من مزيد، على سبيل الطلب هل من زيادة تزاد في، هذا قد دل عليه قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بمعنى أنه لو ألقي فيها ما ألقي لا يمكن أن تشبع حتى يضع الجبار يا قدما فتنزوي ينزوي بعضها إلى بعض، هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى، لأنه لا ينشئ لهذا الفراغ في النار خلقا آخر فيعذبهم بدون ذنب، بخلاف الجنة. الجنة بعد دخول أهلها وبعد إعطائهم تلك العطايا الكبيرة وذلك الملك العريض الكبير، حتى إن أقل رجل أو أقل حظ رجل في الجنة يعطى مثل الدنيا 50 مرة، ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. طيب، هذا العطاء العظيم، مع ذلك يبقى في الجنة فراغ كبير. قال فينشئ الله تعالى لها خلقا فيسكنه، هذا لأنه مقتضى رحمته أن يرحم وأن ينعم وأن يعطي، لأنه يعطي النعم بدون سبب، وكل شيء من فضله سبحانه وتعالى. أما النار فلا، النار دار غضبه، دار عقابه، دار عذابه، دار عدله، فلا يمكن أن ينشئ لها خلقا لم يعملوا عملا ثم يعذبهم بدون ذنب، حاشا سبحانه، هذا يتنافى مع كمال عدله. ولذلك فيضع قدم فتنزوي وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي يكفيني، نؤمن بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت فينادى أو فينادى فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وهذا الحديث كما تعرفون له تكملة، هو أنه يقول وما بعث النار يا رب، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فعند ذلك تضع كل مرضعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملا، وتشيب نواصي الأطفال. حتى قال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام من كل واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. ثم ذكر لهم حجمهم الحقيقي في عدد الكفار، وأن أكثر أهل الأرض لم يكونوا بالله مؤمنين، فما نسبة المؤمنين إلى عدد الكفار إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأبيض. فحجم المؤمنين عبر التاريخ، عبر الرسالات، عبر الزمن قياسا بأهل الكفر هو عدد ضئيل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا أنه ينادي فينادي بصوت، من هذا الذي ينادي؟ هو ربنا تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وفي هذين الحديثين أن الله تعالى متكلم بصوت، كما جاء في الحديث الصحيح وأنه سبحانه وتعالى يتولى كلام عباده يوم القيامة. وظاهر حديث تكليم الله لعباده يوم القيامة عموم تكليمه لكل أحد حتى الكفار، والقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكليم ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة، وقد وردت أحاديث صحاح وحسان صرح بأن جميع الناس ذكورهم أن جميع الناس يجوز أن نقول ذكورهم وذكورهم إما على الإتباع وإما على نعم على الإضافة أو على الإتباع. ذكورهم وإناثهم مشتركون في تكليم الله تعالى لهم. وقد تقدم البحث في صفة الكلام وسيأتي مزيد إن شاء الله تعالى. فسبق لنا إذ نادى ربك موسى وتكليم الله لموسى تكليمه للأنبياء وناداته لهم وأن الله تعالى متكلم وأن الكلام صفة ذاتية وأنه كذلك صفة فعلية باعتبار تجدده وحدوثه حدوث آحاده وأنه يتكلم متى شاء وكيف ما شاء كان متكلما في الأزل ولا يزال متكلما في الأبد وأن القرآن كلامه وأن التوراة كلامه وأن الإنجيل كلامه وأن الزبور كلامه وأنه يكلم عباده يوم القيامة ومن قال بأنه تكلم في الأزل ولم يتكلم بعد ذلك فهذا تعطيل له عن صفة الفعل المتجددة التي أخبر الله تعالى أنه كلم ويكلم ولا يزال متكلما وهو سيكلم عباده يوم القيامة. يبقى معنا هنا في ذكر المؤلف أن عموم الكلام يكون للكفار ويكون للمؤمنين دلت على هذا النصوص كما جاءت النصوص أيضا بالإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة. ففي سورة البقرة وفي سورة آل عمران أخبر الله تعالى فلمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم كذلك كما في السور الأخرى كما أيضا أنه لا ينظر إليهم وكذلك أنه يحتجب عنهم كما في قوله كلا إنهم يوم كلا إنهم الربين يومئذ لمحجوبون. فهذه الآيات التي هي يفهم من ظاهرها التعارض ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الكتب المبينة للمتشابه لتفسير المتشابه من القرآن أو من السنة. ومن ذلك ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير المتشابه أو بهذا المعنى من القرآن وأن الله تعالى أخبر أنه يكلم في مواطن وأخبر أنه لا يكلم في مواطن أخرى فيحمل إخباره بأنه يكلم هذا عند عموم الحساب ويحمل إخباره بأنه لا يكلمه هذا عند رجاء الثواب وأيضا يحمل أنه لا يكلمهم عند المنفي أنه لا يكلمهم تكليم تشريف ولا تكليم تكريم ولا تكليم رحمة وإن كان يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت فهذا يكون المنفي غير المثبت ولا تعارض بالقرآن. والشاهد من هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى والنداء أنه ينادي آدم وينادي بصوت وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت وحرف منه القرآن. القرآن كلامه تكلم الله تعالى به بصوت وحرف هذا خلافا لمن أنكر هذا من المتكلمين وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا هذا يعني ربنا، ربنا الله، ربنا على على النص أي على المنادى يا ربنا. وإذا قلنا ربنا كان على جهة الإخبار فيجوز أن تقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، وأن تقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حولنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرضى. وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هو حديث صحيح متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وحديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. في هذه الأحاديث إثبات علو الله تعالى وفوقيته، وإثبات علو الله تعالى وفوقيته يجوز الأمر وفوقيته على جميع الخلق، وقد تواترت بذلك الأحاديث وتقدم الكلام على هذا وسيأتي مزيد إن شاء الله. قد يقول أحدكم ما فائدة إعادة هذا وقد تقدم أن الله تعالى عالم فوق خلقه، وأن علوه من كل وجه ثابت له. فإن المؤلف هنا أورد ما يتعلق بها يعني بالصفات من القرآن، ثم أورد ما يتعلق بالصفات من السنة، لأن الوحي يؤيد بعضه بعضا. قاله في حديث الجارية دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله ورسوله لم تكن مؤمنة. من ينكر علو الله في الدنيا فليس بمسلم أصلا، من ينكر علو الله يقول إن الله ليس له علو وليس عاليا وليس العلو من صفته، فإنه قد سلب الله العظيم صفة من أعظم صفاته، فيكون بذلك كافرا. وكذلك السلام عليكم. وكأن الصوت فيه بعض الهضم ليس واضح، إذا نحتاج نستعمل الآن كيف الصوت؟ الآن جميل نعم شكرا. أي. أنا قد كلمتكم من بداية الدرس وقلت إذا كان الصوت معروف مفهوما هو بالنسبة لي أحب لي من دون سماعة. لا بأس جيد جيد خلاص، مع أنه له ارتداد عندنا ما أكاد أسمع نفسي عندما أتكلم بالسماعة. طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه، متفق عليه. جاء في تكملته فإن الله قبل وجهه، إن الله قبل وجهه، ولهذا جاء في بعضها إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. فإذا تفل أحدكم فلا يتفل أمام وجهه إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم. نعم، هناك يعني في خطأ في التشكيل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اتفق عليه. في هذه الأحاديث إثبات معية الله تعالى لخلقه، وفيها إثبات سعته وإحاطته بكل شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيها إثبات قربه من عبده الداعي. يعني هذه الأسماء الأربعة قد سمعتم أنها وردت في أول سورة الحشر، فهي ثابتة في القرآن. ولهذا كل الأحاديث التي وردت، ورد جملة منها بعض المعطلة، تجدونها قد دل عليها القرآن دلالة صريحة. قال: ففي الحديث الأول إثبات معية الله تعالى لعباده، وهذه هي المعية العامة. سبق لنا تفصيل في المعية، وأن هناك معية عامة ومعية خاصة. وفي الحديث الثاني إثبات قربه من عبده المصلي مع علوه سبحانه، فإن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، فالحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات أو يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وفي الحديث الثالث إثبات أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته، فإنه سبحانه قد سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، وأحاط بكل شيء ببطونه. وقد تقدم الكلام على هذه الصفات. وفي الحديث الرابع إثبات قربه جل وعلا من عباده إذا دعاه، من عبده إذا دعاه. آمنا بذلك كله. أما إثبات المعية فقد سبق لنا كما ذكرنا أن هناك معية، المعية العامة الشاملة المحيطة بجميع الخلق بالعلم والإحاطة والاطلاع والتدبير والرعاية إلى غير ذلك، وهناك المعية الخاصة التي هي معية النصرة والتأييد والتسديد والقرب والحفظ إلى غير ذلك. كذلك أيضا الذين أنكروا هذا الحديث مع ثبوته في الصحيحين وغيرهما، وهو أن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه، فهذا لا يقتضي حلولا ولا امتزاجا ولا اختلاطا، فالله تعالى فوق عرشه وهو مع عبده، وهو قبل وجهه وهو فوقه. نحن أيها الأحبة إذا أعملنا عقولنا القاصرة سنحتار ونضطرب. يكفي فقط أن تقف عند هذا الحديث أو عند هذه الأسماء الأربعة التي ثبتت في القرآن وفي السنة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن. الباطن كما قد سبق لنا في تفسيره، الباطن من البطون، والبطون هو الخفاء، الشيء اللطيف الدقيق الخفي الذي لا يمكن إدراكه، لا يمكن إدراكه، فهو خفي لا يمكن، باطن لا يمكن إدراكه. وهو علي ظاهر واضح لا يمكن أن يحاط بظاهريته وعلوه، ظاهر فوق خلقه وعلى جميع خلقه، ودلائل ظهوره لا تخفى على أحد، وهو باطن خفي أي لا يخفى عليه شيء، ولا يمكن لخلقه أن يدرك كنهه أو كنه صفاته. ومن خفائه أنه لا يمكن للظنون والهواجس والأوهام أن تبلغ ذرة من وصفه أو من معرفة حقيقته. محال محال محال أن تدركه الهواجس والظنون، لأنه باطن باطن لا يدركه شيء ولا يخفى عليه شيء مهما بطن مهما بطن. إذن ويقول فقد سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى كل شيء بظهوره، فهو ظاهر بمعنى هو فوق خلقه ليس فوقه شيء، وهو ظاهر على خلقه بحيث لا شيء أظهر منه وأوضح منه وأبين منه، كل شيء يدل عليه، كل شيء يعرف به، كل شيء يدل على أنه الخالق سبحانه، وأحاط بكل شيء ببطونه خفائه. وفي الحديث أيضا قال الرابع إثبات قربه جل وعلا من عبده إذا دعا، كما قد جاء في الحديث الآخر أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وفيه إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهو نعود إلى القاعدة السابقة، هو سبحانه وتعالى الذي ذكرها المؤلف قبل قليل، وهي أن الله تعالى علي في دنوه قريب في علوه. نعم. هو أن الله تعالى علي، العلي في دنوه القريب في علوه، العلي في دنوه يعني إذا أثبت له قربه من العبد وقرب العبد منه هذا نوع من الدنو، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، العبد يكون في حالة دنو فيضع جبهته على الأرض، يعني لا شيء أسفل من هذه الحالة بالنسبة للعبد، وهذا قمة التواضع أن يكون العبد ساجدا خانعا منكسرا ذليلا، هذه حالة من الدنو بالنسبة للعبد. فإنه قريب من الله مع علوه، الله تعالى قريب منه مع علوه، هذا معنى إيش العلي في دنوه، يعني لا تتوهم من دنوه وقربه منك غير العلو، فقل هو علي في دنوه، وإذا نظرت إلى علوه فلا تتوهم بعده منك، فإنه مع بعده قريب منك، فيقال القريب في علوه العلي في دنوه، مهما كان بعده منك فهو منك قريب، ومهما كان دنوه منك فهو علي ومنزه عن كل سفول سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قال رحمه الله في هذا الحديث إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث، وهذا الحديث متفق عليه من طرق كثيرة، وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث، اتفقوا على صحته. وفي الحديث شبه رؤيته، وفي الحديث شبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات، إذ لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرأي يحول بينه وبين المرء، وذلك لبيان أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما يرون الشمس والقمر. يعني الشمس من الآيات العظيمة في السماء، والقمر يقولون أصغر آية في السماء، القمر أصغر آية في السماء، ومع ذلك يراه كل أهل الأرض في أي مكان كنت، في الشرق أو في الغرب، في الوسط، في الشمال، في الجنوب، تراه وكأنه معك، أي القمر. كذلك الشمس التي كما يقولون إن حجمها يعدل حجم الأرض 130,000 مرة، 130,000 مرة، هي من أجلى وأظهر الآيات يعني رؤية. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كرؤيتهم للشمس في الدنيا. قلنا هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، يعني هذا التشبيه ليس هو تشبيه الله بالشمس، الشمس مخلوقة، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، لكن المقصود هنا تشبيه المرء الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤيتنا للشمس أو رؤيتنا لله يوم القيامة كرؤيتنا للشمس في الدنيا. لهذا قال له لأصحابه وهو قول الأمة: أترون هذه الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا نعم. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذه الشمس ليس دونها حجاب، لا تضامون، لا تضامون، روى بالتخفيف، لا تضامون بالتخفيف، أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال، يعني رؤية الشمس متعب للعين، ولهذا يحصل الضيم لمن رآها، بخلاف رؤيتنا لربنا لا تضامون بمعنى لا يصيبكم الضيم، هذا على قراءة التخفيف. وأما من شدد فقال لا تضامون، كلاهما عربي فصيح، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض عند كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي، مثل إيش؟ مثل الهلال، الهلال إذا خرج يكون صغيرا جدا فيحتاج إلى أن يراه الناس بتحديق دقيق، ويحتاجون إلى مكبرات للرؤية حتى يروه لخفائه، حتى يروه لخفائه، فيحصل عندهم نوع من التزاحم أو المضامة أو لحوق، يعني ما يسمى إيش، المشقة عند الرؤية. لكن عندما يكون القمر بدرا في ليلة النصف كل الناس يرونه في السماء، لا يحصل تزاحم ولا ضيم عند رؤيته، فهكذا سترون ربكم يوم القيامة دون زحام ودون خفاء، بل بكل وضوح، وأعظم الواضحات هي الشمس والقمر. فالمعنى لا يلحقكم ضير ولا ضيم، وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور، بحيث لا يلحق الرائي ضير ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء القريب والبعيد والمحجوب ونحو ذلك. هذه الرؤية لم يكذب بها إلا الجهمية والمعتزلة، وبقية الطوائف تؤمن بالرؤية يوم القيامة. طبعا نحن نتكلم عن ما يعني الخوارج على شأنهم آخر، لكن نتكلم عن الذين حصل عندهم إشكال في قضية الصفات كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، يؤمنون بالرؤية يوم القيامة ويؤمنون برؤية الله في الجنة. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر به في كتابه، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم تفصيل هذا وبيانه لله الحمد. انتهى إلى هنا كلام المصنف أو إيراد المصنف للأحاديث لما ورد من الأحاديث في السنة على إثبات آية الصفات، ليعضد ذلك بما تقدم من دليل الوحيين القرآن والسنة. وهذا المنهج هو منهج مضطرد عنده في كل الكتب التي تحدث فيها عن العقيدة رحمه الله، وهو منهج أهل العلم أنهم يدللون على ما يقولون وما يريدون وما يقعدون وما يصدرون إلا عن أدلة الكتاب والسنة. ثم جاء بعد ذلك إلى تبيين الميزات والصفات والسمات لأهل الاتباع وهم أهل السنة والجماعة، الذين قد سبق في البداية أنه قال أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله: بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، وسيأتي ذكر نماذج لوسطية أهل السنة في بعض مسائل العقيدة، وليس ذلك خاصا بهذه الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، بل هم كذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وجه التشبيه هنا واضح، فمثلا أمة الإسلام آمنت بجميع الرسل، بينما الأمم قبلها كل أمة آمنت برسولها دون غيره. نرجع إلى اليهود، آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى النصارى، آمنوا بعيسى وكفروا بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فآمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في الأمم، وأهل السنة وسط فيهم بين الفرق المنتمية لأهل الإسلام. أهل الإسلام فرق انتسب له فرق كثيرة من أهل القبلة، منهم الغالي ومنهم الجافي ومنهم المبعد المفرط الذي في الشمال طرف الطرف يمين اليمين أو شمال الشمال. وأهل السنة وسط في فرق الأمة كوسطية أهل الإسلام في أهل الملل. قال: وفهم ولله الحمد متوسطون في جميع الأمور. قال: أما وسطية أمة الإسلام بين الأمم فلا يشك منصف أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينجرفون، الأصل يقول هم عدول، هم عدول متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. أما اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض، هؤلاء ينحرفون إلى جهة وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة التي تقابلها، كتقابلهم في النسخ وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة. فالمسلمون وسط كما قال الله تعالى فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدلا خيارا، يعني عدولا خيارا. وهذا في الحقيقة باب يطول وصفه. يعني يقول لك اليهود مثلما قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود علموا الحق وعملوا بخلافه، والنصارى عبدوا الله على جهل. وكذلك تجد عندهم من الشطط في التحليل والتحريم وفي سائر الأمور كل منهم في طرفي نقيض، هؤلاء في طرف وأولئك في طرف، لا يتفقون في شيء، بينما أمة الإسلام وسط بين أهل الملل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا، قال أوسطهم أي أعدلهم وأخيرهم. ثم بدأ بعد ذلك رحمه الله يبين هذه الوسطية، وسطية أهل السنة في فرق أهل الملة، فيقول قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. طيب، هنا ذكر فريقين متناقضين، الجهمية وهم المعطلة. الجهمية طبعا هم حملة راية أهل التعطيل، ومن جاء بعدهم إنما هو تبع لهم من المعتزلة أو ممن شابههم من الفرق الأخرى. ولهذا إذا قيل فلان الجهمي دخل يعني فلهذا يقال كل معتزلي كل نعم معتزلي جهمي لا كل جهمي معتزلي وليس كل معتزلي جهميا أو بهذا المعنى، مثلا بمعنى أن حملة راية التعطيل هم الجهمية، وهم الذين شرعوا هذا التعطيل وسنوه لمن جاء بعدهم، وكانوا قد عطلوا الأسماء والصفات معا، ثم جاء المعتزلة فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة، ثم جاء بعدهم فرق شابههم في جملة وشابه أهل السنة والجماعة في جملة أخرى. طيب، هذا معروف بالنسبة لأهل التعطيل، لكن هنا ذكر أهل التشبيه. فمن هم أهل التشبيه؟ أهل التشبيه، التشبيه نسب أولا للرافضة، فبداية التشبيه جاء من الرافضة، جاء من هشام الطواليقي الرافضي، وجاء من فرق شيعية كثيرة، الهاشمية والطواليقية وغيرهم، هؤلاء مشبهة كانوا يشبهون الله تعالى بخلقه. ثم جاء بعدهم فرقة، هذه الفرقة لا أذكرها الآن لكنها قد انقرضت، كان ينسب إليها التشبيه، وهم الذين يقولون إن الله تعالى له يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وصفاته كصفات المخلوقات أو كصفات الصفة المخلوق. أيوة، هؤلاء فرقة من الفرق كانت تسمى بالمشبهة، وهي على النقيض من المعطلة، يعني جاءوا كردة فعل للمشبهة للمعطلة. لما جاء الجهمية بالتعطيل المطلق المحض المشبه للعدم، جاء هؤلاء فشبهوا، بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وقالوا لا نعقل من وصف الله تعالى لنفسه بالوجه إلا ما نعرفه في الحقيقة المشاهدة، فوجه الله كوجه المخلوق لا فرق، وهكذا. وكلا الطائفتين في ضلال مبين، فقد اتفق السلف أن من شبه الله بخلقه كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه كفر، وأن كل هؤلاء هالكون، المشبهة والمعطلة، وقد رد الله عليهم في الآية المحكمة ليس كمثله شيء، هذا رد على المعطلة على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فعلم من هذا أن الوسط هو الحق، وهو أن يثبت لله ما أثبت لنفسه، وأن ينفع عنه ما نفع عن نفسه، دون تعطيل ولا تمثيل. إثباتا بلا تمثيل، إذا أثبتنا فلا نمثل، وإذا نزهنا فلا نعطل، بل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. سيأتي لنا ذكر هذه الطوائف بأسمائها وتواريخها إن شاء الله تعالى، لكن هنا يقول أهل السنة وسط في باب الصفات، صفات الله تعالى بين المعطلة والممثلة. قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والوعيدية من القدرية وغيره. هذا الباب فيما يتعلق بالقدر، نحن كنا قد وعدنا أن نتكلم عن القدر، لكن قد سبق لنا التفصيل في باب المشيئة، وسيكون لنا بعض التفصيل هنا فيما يتعلق في القدر. أهل السنة وسط في باب أفعال الله تعالى، أفعال الله تعالى بين الجبرية والوعيدية من القدرية وغيره. بيان ذلك أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر. المعتزلة كما قلنا هم الذين يقولون بأن الإنسان خالق لفعله، وأن الله تعالى لم يخلق فعل العبد، وقد شبهوا بمجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس في قولهم بأن للعالم صانعين أو خالقين، خالق الظلمة وخالق النور، فشبهوا بالمجوس، وهم الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الكاملة وخلقه لكل شيء. هؤلاء يسموا بالقدرية النفاة، وقد قلنا بأن أول من أعلن هذا القول هو الجعد بن درهم، هو أول من أنكر القدر في البصرة في على بداية القرن الثالث، وقال لا قدر، والأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الله لا يعلم تفاصيل الأشياء، وإنما كان علمه في القديم علما كليا، ولكنه لم يحط بتفاصيل الأشياء إلا بعد خلقها، هكذا قال. طيب، وأنكر أن الله خالق لأفعال العباد. ثم جاءت الجبرية النافين لحكمة الله تعالى ورحمته وعدله، المعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه، والمفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة. الجبرية هم جزء من الجهمية المضادين للمعتزلة في هذا الباب، والذين قالوا إنه لا قدرة للعبد، لا قدرة للعبد على فعله ولا عمل له، فعطلوا الأمر والنهي وصاروا بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على فعله وإنما ينسب إليه الفعل من باب المجاز، مثل ما تقول تحركت الشجرة، الشجرة ما تحركت بإرادتها ولكن حركها الريح، ومثل ما تقول مات فلان، وفلان حقيقة لم يمت، أي لم يميت نفسه وإنما أماته الله، فالنسبة إليه مجاز، مجازية. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه ما لم نفرق بين الأفعال الاختيارية التي عليها مرتكز الثواب والعقاب وبين الأفعال الاضطرارية التي لا تدخل تحت دائرة التكليف، فنحن صم بكم عمي لا نعقل شيئا. هذه من الضرورات، وهي أن يفرق الإنسان بين الفعل الاختياري الذي يفعله بإرادة ومشيئة وبين الفعل الاضطراري الذي يحدث له دون إرادة منه ولا مشيئة. ففرق بين أن يحرك الإنسان يده يمينا وشمالا بإرادته واختياره، وبين حركة المرتعش الذي عنده رعشة أو زهيمة أو نوع من الأمراض التي تجعله في رعشة دائمة، لا يستطيع أن يتحكم في حركة يده. فرق بين الأول وفرق بين الثاني، هذا يعرفه حتى المجانين، التفريق بين الحركتين، حتى المجانين يفرقون بين هذا وهذا. فرق بين فعل تأتيه عن رغبة وبين فعل تكره عليه دون رغبة منك، هذا فرق كبير. ولهذا فمن زعم أن الإنسان مجبور على كل شيء غير مراد لكل شيء فقد أنكر الشرع وهدم القدر، ومن زعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا قدرة له عن ذلك فقد نسب الله للعجز، للعجز المطلق. وكلا الطائفتين على ضلال مبين، كلا الطائفتين على ضلال مبين. ولهذا لو قال قائل هل الإنسان مخير أم مسير، فإن هذا كلام عام فيه تفصيل، فإن الإنسان فيما يتعلق بأمر التكليف، بأمر التكليف الداخل تحت دائرة الجزاء والثواب والعقاب هو مخير، هو مخير، وهو لا يفعل هذا إلا بإرادته واختياره. وبين إيجاد الإنسان نفسه، أن يوجد الإنسان نفسه لا قدرة له على إيجاد نفسه كما لا قدرة له على إفناء نفسه، يعني أن يستمر، أن يوجد من عدم أو أن يستمر بدون موت لا قدرة له على ذلك. وكون الإنسان خلق لا قدرة له على أن يخلق نفسه ذكرا أو أنثى، جميلا أو قبيحا، طويلا أو قصيرا، هذه لا تدخل تحت قدرته. الله الذي أحسن وأبدع وخلق وصور وهيأ وأنشأ، هذه أمور لا تدخل تحت قدرته. نحن إذا تكلمنا في باب الأمر والنهي، التكليف والتشريع، فالإنسان مخير، ولكن ليعلم كل إنسان منا كما قد سبق التوضيح من قبل أن إرادة العباد وقدرتهم ومشيئتهم ليست مطلقة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله وقدرته المطلقة ومشيئته المطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان مريد ولكنه ليس على الإطلاق في كل شيء، ومشيء ولكن مشيئته ليست في كل شيء، ومختار ولكن اختياره محدود، وقادر ولكن قدرته محدودة، وهكذا. في الأمر تفصيل، في المسألة تفصيل. فمنهج الجبرية منهج باطل، طبعا أنا ليس عندي ساعة حتى أشاهد كم بقي من الوقت أو كم ليس من الوقت. الآن الساعة 10:20. تسمعني يا دكتور؟ السلام عليكم. نعم. الساعة الآن 10:20. أخي محمد، يوجد سؤالين هنا، إذا تفضل القراءة. طيب، نبدأ بالأسئلة. تفضل. قال: هل نحكم على هذه الطوائف والفرق الذين يشبهون الله بخلقه أو يعطلون الله عن أسمائه وصفاته؟ ماذا يعني السؤال؟ مش واضح. كيف نحكم عليهم بإيش؟ على هذه الطوائف والفرق الذين يشبهون الله بخلقه أو يعطلون الله عن أسمائه وصفاته. السؤال مبتور، لكن كأنه يقول: هل نحكم عليهم بالكفر؟ معلوم عندنا أن أصل التعطيل والتشبيه كفر. أصل التعطيل الكلي والتشبيه الكلي كفر. فمن عطل الله مما وصف به نفسه فقد أنكر رد خبره، ورد عليه خبره، وأنكر ما وصف به نفسه، فهو كافر، هذا لا شك فيه. فالتعطيل بدعة كفرية، والتشبيه بدعة كفرية، هذا من حيث العموم. ويبقى علينا تكفير المعين، معطل معين، مشبه معين. كان الإمام أحمد عندما يناظر ويناظر الجهمية يقول لهم: لو قلت أنا بقولكم فأنا كافر، ولكني لا أكفركم. لماذا؟ لأن تكفير المعين يستلزم قيام الحجة عليه ودحض الشبهة، أن تقيم عليه الحجة وأن تدحض الشبهة حتى تتضح له الحقيقة، لأنه لا يقام عليه حكم الكفر إلا بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة. فإن الإنسان قد يكون فعله كفرا، ولكنه لا يكون كافرا إلا إذا أزيل عنه الجهل. فإن الجهل عذر من أعذار أو مانع من موانع التكفير. الجهل، الشبهة كذلك. الشبهة، ألا ترى أن الإمام علي رضي الله عنه عندما قاتله الخوارج وكانوا يعتقدون كفره وكفر أتباعه ويتهمون الصحابة بالكفر، فسأله بعضهم وقال له: ألا نكفرهم؟ قالوا: قد كفرونا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفرونا وقاتلونا، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال: لا، من الكفر فر. قال: لا نكفرهم، نقاتلهم لكن لا نكفرهم. قالوا: فماذا نسميهم، قال إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، هم بغاة كما سماهم الله بغاة، ولم يكفرهم رضي الله عنه. لماذا؟ لوجود مانع من موانع التكفير وهي الشبهة. الشبهة. ولهذا لو ارتكب إنسان حدا من حدود الله تعالى بشبهة فإن الشبهة تدرأ عنه الحد. وعلى هذا فمن قام فيه شبهة التعطيل فإن الأصل أن التعطيل كفر عندنا، التعطيل كفر هذا ما في شك، لكن إنزال حكم الكفر على هذا المعين يتطلب شروط، ومنها أن تزال عنه الشبهة وتوضح له الحقيقة، فإذا أصر بعد العلم بذلك فهو كافر. وكذلك المشبه، من شبه الله تعالى بخلقه وأصر على أن الله يشبه المخلوق أو أن شيئا من المخلوقات تشبه الله فهو كافر لا شك في ذلك، لأن هذا من البدهيات. فعلى هذا لابد من إقامة الحجة ودحض الشبهة. وأما نقل التكفير فقد نقله غير واحد من السلف، كما نقله نعيم بن حماد شيخ البخاري وسفيان وإسحاق بن راهوي وغيرهم من الأئمة، أن من أنكر ما وصف الله به نفسه فهو كافر، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. نعم. سؤال يقول فيه: هل يمكن أن نخير في شكل الإله أو نتفكر كيف خلق الله؟ هذا سؤال استطيع تقول أنه سؤال غبي، سؤال غبي. أولا، هل الله مخلوق حتى نقول تفكر في هذا؟ هذا سؤال سخيف، وهذا مبني على ما يطرحه إبليس من الشبهة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول له الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فإذا رأى ذلك أو عرض له ذلك فليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا السؤال أصلا سؤال غير قابل للنقاش. لماذا؟ لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه إذا هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا سنصل إلى ما لا نهاية، لابد أن نصل إلى أول ليس له سابق. احنا أخذنا أن الله تعالى هو الأول الذي لم يسبق بشيء، فإذا الإجابة هنا، السؤال هنا أصلا متعذر. والأصل أن الخالق واحد، ولا يكون الواحد هذا الذي أوجد الكون كله مخلوقا، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن خالقا أصلا، ولا لزم أن يكون له خالق والخالق يكون له. وهذه الآية أو هذه السورة التي قد سبق لنا تفسيرها هي نسب الرب، وهو أن الله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يتفرع عن شيء ولم يتفرع عنه شيء، هو الأول الذي لم يسبق بعدم، وهو الآخر الذي لا يلحقه زوال. ولهذا التفكر في آلاء الله، التفكر في آيات الله، إذا تفكر تفكر في آلاء الله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وذكرهم بأيام الله، تفكر في مخلوقاته. أما التفكر في ذاته وصفاته فلا، بل الواجب في الأسماء والصفات أن نؤمن بها كما وردت، وألا نسمح لعقولنا وخيالاتنا أن تدور حول هذا الموضع، لأنها سترجع خاسئة حسيرة كليلة لا تهتدي إلى شيء. لماذا؟ لأن العقل محدود وقاصر وصغير، فكيف يمكن له أن يحيط علما بالإله العظيم العظيم العظيم الذي لا يمكن أن تدرك عظمته؟ ولهذا هناك أشياء لا يمكن إدراكها لعظمها، لا يمكن إدراكها لبعدها، مثل الشمس لا يمكن إدراكها لبعدها، وهناك أشياء لا يمكن إدراكها لشدة قربها. انظر النين، يعني مثلا نقطة السواد التي في عينك، هل تدركها وتراها؟ أنت لا تراها إلا إذا رأيت نفسك في المرآة، لشدة قربها لا تدركها. وهناك أشياء لا يمكن أن ندركها لشدة خفائها، وهي ما لا يدرك بالعين المجردة. وهناك أشياء لا يمكن أن ندركها لشدة عظمتها، كبر عظمها. الله، الله العظيم الذي هو أعظم من كل شيء، أعظم من السماوات ومن الأرض ومن العرش ومن كل المخلوقات أجمعين، وما السماوات والأرض والكرسي والعرش في يده إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الإله العظيم كيف يمكن إدراكه والإحاطة به؟ العقول لا تتحمل، الخيالات لا يمكن أن تحلق، الأوهام لا يمكن أن تتعمق. هذا باب فيه مظلة أفهام ومزلة أقدام. يمسك الإنسان عند هذا ويؤمن بأن الله هو الخالق الذي ليس بمخلوق، خالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، وإلا لم يسمى خالقا أصلا. خالق ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بقي شيء؟ يوجد سؤال أخير يا دكتور، ويقول فيه: هل عكرمة التلميذ ابن عباس كان من الخوارج، وكيف يمكن أن يكون صحابي أو تابعي؟ منو؟ عكرمة. نعم، عكرمة مولى ابن عباس، أحد تلاميذ ابن عباس رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة التفسير. عكرمة مثل مجاهد بن جبر، وقد قيل إنه وقعت له شبهة الخوارج. شبهة طبعا، في فرق بين أن تقع له شبهة في أمر من الأمور وبين منهج. الخوارج منهج التكفير بالمعصية، الخروج على الحاكم المسلم، إنكار الشفاعة في الآخرة، الحكم بأن كل من عصى فهو كافر، إنكار الصراط، إنكار الميزان، إنكار الحوض. الخوارج مشروع، منهج كبير. وقد تقع لبعض المسلمين ممن ليس من الخوارج شبهة من شبهاتهم، هذه الشبهة لا تجعله بالضرورة من الخوارج بشبهة، يعني 1% من منهج الخوارج قال به واحد من الناس لا يسمى خارجيا حتى يتبنى الفكرة نفسها. ولهذا قيل إن عكرمة مولى ابن عباس رمي أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.